بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع خطاه إلى يوم الدين. وبعد، نكمل التعليق على الأربعين النووية وتوقفنا عند الحديث 36، ويقول فيه الإمام النووي رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول: رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث فيه فضائل عظيمة، والحديث جاء لفضيلة، يعني إذا استطعنا أن نأتي بعنوان جامع، فضيلة العمل المتعدي، مو العمل القاصر على نفسك العبادات مثل الصلاة، وإنما عمل متعدي نفعه يتعدى إلى الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نفس عن مؤمن كربة، ومن يسر على معسر، ومن ستر مسلما، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا في قضاء حوائج المسلمين وستر عليهم وإعانتهم، يعني معاملة المسلمين بالإحسان، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الدنيا كلها ما له قيمة، ومهما اشتد على الإنسان في هذه الدنيا من البلاء لا يساوي تعبيرنا احنا 1% من أهوال يوم القيامة. فتستر أو تعين تنفس عن مسلم عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وكربة يعني قد تكون هذه كربة عنده هو، لكن عندك أنت من أيسر ما يكون. أن تكون مثلا موظف أو مدير في إدارة في البلدية أو في غيرها، ويدخل عليك واحد مسكين وعنده مشكلة وعليه غرامة وعليه كذا، بالنسبة له كربة عظيمة، بالنسبة لك هذا شيء عادي ما لا يؤثر فيك، وتستطيع يعني ورقة تكتبها في يسك أو كل أمور. قد يكون أيضا كربة في مثلا في السوق، يقع في مشكلة أو في شيء فتعينه أنت، تيسر له هذه المسألة، تفرج عنه هذا الضيق الذي وقع فيه بأي طريقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نفس عن مؤمن كربة. كربة هذه نكرة، فيدخل فيها كل أنواع الكرب، كبيرها وصغيرها، من كرب الدنيا الله سبحانه وتعالى ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني كرب يوم القيامة قضية بلوغ العرق للناس إلى أن يغطي بعضهم لأن يصل ما شاء الله، والشمس والأهوال، وهذه كلها ينفس الله عنك بشيء فعلته في الدنيا قد ما يكون له عليك ثقل ولا تأثير، لكنه بهذا الفعل تستوجب من الله سبحانه وتعالى ينفس عنك كربة كرب يوم القيامة. كذلك من يسر على معسر، سواء المعسر هذا أنت تطالب بمال مثلا، واحد سلفته وأعسر ما عنده ما يسدد به هذا الدين فتيسر عليه، أو الدين عند شخص آخر أو المشكلة عند شخص آخر فأنت تيسر له شارك في تيسير هذا الأمر عليه، تهوين هذا الأمر عليه. الثواب الإحسان من الله سبحانه وتعالى، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسر الله لك في الدنيا كل ما تريد، ويسر الله لك في الآخرة كل ما تريد. وطبعا هذه الأمور بحسب قضية الإخلاص، قضية صلاح القصد. بعض الناس يقول أنا يسرت مثلا وفعلت وفعلت وفعلت، لكن هذه أمور يعني مسكرة ومصائب وهموم وغموم وغيرها. فنقول لعل ما دفع عنك من البلاء أعظم مما أنت فيه. وأيضا الجزاء الحقيقي يوفى يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. والدنيا ليست دار جزائية، وإن كان الإنسان يتمتع فيها بشيء من صالح عمله. ونقول أيضا أن لعل التيسير الذي يعني لزم بهذا الحديث تخلف عنك بعارض أنت فعلته، فرفع عنك هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى. والأصل أن من يسر على معسر فإن الله سبحانه وتعالى ييسر عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تستر حسا ومعنى. ستر الحسي تشري له ملابس وتكسي، تكسي أولاده وأهل بيته، هذا الحسي شيء محسوس. تشري له بيت تعينه على دفع إيجار الشقة اللي هو بها والبيت الذي هو به، كهرب، شيء من ذلك، أسباب بقاؤه في البيت تبذلها له، هذا من الستر. كذلك الستر المعنوي، إذا وقع أخوك المسلم في شيء من الزلة، شيء من المعصية، أو شيء من نقص الذي يقع في مجالس الناس، فإذا سترته فإن الله سبحانه وتعالى يسترك في الدنيا والآخرة. في مجلس عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني من باب قضية الستر والستر، وجدت رائحة في مجلس عمر وكان هو الخليفة. فعمر يعني غضب انه نحن في مجلس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومجلس يحضره يعني كبار الناس وهذه الريحة يعني الرائحة. فقال عزمت، يعني حلفت على صاحب هذه الرائحة الا قام وتوضأ. فأقسم عليه عمر، والناس حاضرين جالسين، المشكلة كيف يقوم هذا الرجل؟ إذا قام عرف أنه هذا هو صاحب الرائحة فيعير بها. فكان طبعا عمر رضي الله عنه وارضاه لا يريد هذه المسألة، لكن لشدة غضبه نسى، المسألة بشرية يعني فطرة بشرية. فكان جنبه جرير بن عبد الله البجلي، فقال يا أمير المؤمنين أو نقوم كلنا فنتوضأ. فتبسم عمر رضي الله عنه قال أو قالت يعني كان قال بأبي أنت سيد في الجاهلية وسيد في الإسلام، يعني كان من سادات قبيلته رضي الله عنه وارضاه. وهذا الرأي رأي يعني حكيم، رأي سيد. قال ما هو لازم يعني تحلفت عليه، لكن نقوم كلنا حتى يعني تتفرق بين القبائل هذه ولا يعرف يعني صاحبه. فهذا من الستر، قد يقع من أحد إخوانك أصحابك أصدقائك في مجلس يجيب له سالفة يعني ما هي مناسبة. فمن ستر هذا أخوك المسلم أنك تستر سالفة ضيعة أو شيء أو جب حاجة أو كذا أو كذا، هذا من الستر. فالستر حسي ومعنوي. ثم جمع هذا كله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. فأنت وإعادتك لإخوانك المسلمين ما قام في قلبك من حب بذل الخير ونفع المسلمين، الله سبحانه وتعالى ييسر لك ما تريد. ومن سلك طريقا، هذا أيضا من النفع المتعدي، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ما ثوابه عند الله جل في علاه؟ سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني هذا الطريق طريق العلم، والعلم هنا المقصود العلم الشرعي، قال الله قال الرسول. هذا الطريق أوله في الدنيا وآخره في الجنة، وهذا أمر قطعي ما فيه نقاش. طريق الجنة أو طريق العلم أوله في الدنيا يسلك الإنسان ويرج هذا الطريق ينتهي به إذا أخلص النية وصدق مع الله سبحانه وتعالى ينتهي إلى الجنة. فإذا كانت المسألة هكذا يعني أنت تسير على طريق يوصلك إلى الجنة، فيجب أن لا يكون هم طالب العلم متى الله مستعان، لكن عادي يعني إنسان قد يبين لغيره في شيء وهو واقع فيه، والمنكر يعني لا يلزم أن إنسان ينكر المنكر وهو ما يقع فيه، قد ينكر منكر وهو واقع فيه. فنقول لا يكون هم طالب العلم أنه متى يجلس ويدرس، متى يجلس ويبين للناس، متى يخرج في المساجد ويدعو، متى هذه ما هو المقصود. أن تسلك طريق العلم لنفسك حتى تصل إلى الجنة. أنت تريد الجنة، كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله يريد الجنة. طيب الجنة لها أبواب، من هذه الأبواب باب العلم، أو من الطرق الموصلة إلى الجنة العلم، فأنت تسلك هذا العلم حتى تصل إلى الجنة. اضطرت الأمة، احتاجت الأمة إليك حتى تنفعها وتدلها وترشدها وتبين لها أحكام دينها، الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعلك الله تسلك هذا الطريق وتزداد من الحسنات. ما كتب الله لك ذلك، ما عرضك الله لهذا البلاء وهذه الفتنة حتى تسلك هذا الطريق. أيضا ما يكون هم طالب العلم ما هو الكتاب الذي أقرأه ومتى أقرأه وماذا أحفظ بعد هذا وماذا أحفظ هذا. حفظت كتاب الله، حفظت شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حفظت شيء من كتاب الله، حفظت شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اعمل خلاص واقرأ. وخلك يعني مثلا ما هو المطلوب أنه الآن السنة هذه يجب أن يعني، وهذا كان شيء طيب يعني، ما هو ما نقول هذا يعني ما هو صحيح أو شيء ما هو نافع، لا بالعكس نافع، لكن مو لازم أدخل دورة أختم القرآن في 6 أشهر. ابن عمر رضي الله عنه ورضاه جلس على سورة البقرة 9 سنوات، الصحابي ابن عمر رضي الله عنه ورضاه جلس في حفظ سورة البقرة، حفظها وتدبرها والعمل بها 9 سنوات. مقياس طلبة العلم ما هو طالب علم، تقعد البيت هذا يعني، تقول بعض الناس وبعض اللي يضعون منهجية طلب العلم هذا قاعد 9 سنوات في سورة البقرة، تقول كذا يقعد البيت هذا ما ينفع. وهذا أصل العلم الذي فعله ابن عمر، قضية التعلم والمدارسة هذه عبودية، أن تقرأ كتاب هذه عبودية، تقرأ كتاب البداية والنهاية لابن كثير هذه عبودية، إذا صحت النية وعرفت ماذا تطلب أن يرضى الله سبحانه وتعالى هذه عبودية. ما هو بس العبودية في قراءة القرآن أو العبودية أني أدرس الناس وأشرح لهم، هذا بلاء وفتنة يعرض الله لهم من شاء من عباده، فيعصب بعضهم وبعضهم يهلك. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارس، هذه صورة جميلة لشيء من مدارسة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هل المقصود أنه فقط في المساجد؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحي يتتبعون مجالس الذكر، فكل مجلس يجتمع فيه على ذكر الله سبحانه وتعالى يدخل في هذا الأجر. فيتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني يتدارسون كتاب الله يعني القرآن نفسه أو أحكام القرآن مثل التفسير، مثل الحديث، مثل حتى علوم اللغة، وهذا من علوم القرآن، لأنه يعني من دونها لا يستطيع الإنسان قراءة القرآن، فهذا كله من العلم الذي هو تابع لكتاب الله. إلا نزلت عليهم السكينة، يحصل لهم السكون والطمأنينة وهدوء البال، وهذا أمر مطلوب. الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد مكابدة وضيق، والنفس دائما منشغلة، فتريد أن تحصل على السكينة والهدوء تدارس كتاب الله مع نفسك أو مع غيرك إن وفقك الله بإخوة صالحين، فتسكن هذه النفس، ينزع عليك السكينة، كما قال الله سبحانه وتعالى على صورة في ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام الذي فيها من أسبابه نزول الملائكة. في علم درس القرآن تنزل الملائكة فتحصل السكينة وغشيتهم الرحمة فينزل عليهم من رحمات الله ما لا يدركه إنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يقول قوموا مغفورا لكم، مغفور لكم. قالوا يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، واحد جاء شاف ناس جالسين وما أدري وش وراح جلس معهم شفاوة فضول شاف ناس قال خلنا نشوف يمكن نسمع لنا كلمة شيء، يوم جلس معهم يمر الناس تحد خلصوا وقامت الناس هذا كتب معهم. قالوا يا رب فلان جاء لحاجة ما جاء يقصد من الذكر، ما جاء من أول ما جاء يبيه. قال الله سبحانه وتعالى وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. فنفعهم المتعدي مو بعد لبذلهم للناس، لا مجرد مجاورتهم يشملك من فضله. ولذلك وصية السلف بصحبة الصالحين ما هو فقط أنه صالح يقعد يتكلم ويحدث عليك لا لا، مجرد مصاحبته تبعد عنك الشياطين. مجرد أنك تمشي مع رجل صالح همه قال الله قال الرسول والدين والعلم والإيمان وأن يعني يزداد من فضل الله سبحانه وتعالى، مجرد مصاحبتي تبعد عنك رفقاء السوء. ما يدور عينك على الخير، عينك على الخير. الناس الضايعة هذول ما يجون في وقت تمشي مع المطاعم ما يبون خلي يقول يعني. فأنت حفظت بسببه وهم يمكن ما يقصدون أن يحفظونه. وحفتهم الملائكة وهذا من أعظم الفضائل بعد حصول رضوان الله سبحانه وتعالى. أن تخيل أن تجلس مجلس يعني مجلسنا هذا نسأل الله من فضل، نسأل الله من فضل، نسأل الله أن يرحمنا ويعفو عننا ويكرمنا بهذا الكرم العظيم. تحفل الملائكة، تحفل الملائكة شيء عظيم. الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم يقرر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، قاعدة الشريعة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قضية التفاضل في هذا الدين وهذه الأمة هو بالتقوى، قضية العمل والإيمان والصلاح. أما النسب والجاه وعلو المنزلة والمال هذا لا اعتبار به في هذه الشريعة، وإنما هو معين لمن صحت نيته ورزقه الله التقوى، كما يقول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما تكلم عن الخلق وأنه فرقهم شعوب وقبائل وذكر المقصد من هذا يختم الله سبحانه وتعالى أن هذه الشعوب وهذه التفاضل الأمم والقبائل تفاضلها وعلوها ورفعتها عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.